الحمد لله رافع السماء بغير عمد، الحمد لله باسط الأرض على ماء جمد، الحمد لله خالق الخلق ومحصيهم عدد، رازقهم جميعا سبحانه لا ينسى منهم أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو وحده عز كل ذليل ومؤنس كل وحيد، وقريب غير بعيد، وغالب غير مغلوب. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ والنحل، قل للنحل يا طير البوادي، من ذا الذي بالشهد قد حلاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ فالحمد لله العظيم لذاته حمدا ليس لواحد إلاك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين متعاقبين بتعاقب الليل والنهار إلى يوم الدين، جذع من النخل القديم تألما، لو كان يدرك منطقا لتكلما، لما رأى طه يبدل غيره أبدى أنينا من جواه مترجما، من شاء أن يلقاه راض باسما، صلى عليه مدى الحياة وسلما. إن الوصية أولا هي تقوى الله وطاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن خبير بما تعملون. أيها الأحباب، أيها السادة، من ضمن سلسلة خطب تذكر لتستعد، تذكرنا بعضا من الحقائق التي لا بد أن نعرف حقيقتها. تذكرنا حقيقة الدنيا، وتذكرنا اللحظة الأخيرة، وسنتذكر اليوم بإذن الله عز وجل أول ليلة في القبر. ليلتان اثنتان يجعلهما كل مسلم في مخيلته، ليلة في بيته مع أطفاله وأهله منعما سعيدا في عيش رغيد وفي عافية وصحة، يضاحك أولاده ويضاحكونه، والليلة التي تليها مباشرة أتاه فيها ملك الموت فوضع في القبر وحيدا منفردا. ولهذا يقول الشاعر: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. يقول: لما انتقلت من المكان الذي كنت معتادا عليه إلى مكان آخر فارقني النوم، فكيف تكون الليلة الأولى التي أوضع فيها في القبر حيث لا أنيس ولا جليس ولا زوجة ولا أطفال ولا أموال، ثم ردوا إلى الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. القبر هو تلك الحفرة الضيقة، وذلك المكان الذي يضم بين جوانبه الجثث الهامدة والأجسام البالية والعظام الناخرة والأشلاء المبعثرة والشعور المتناثرة والأوصال المتقطعة. القبر معول هدم الرؤوس والأبدان، وبيت الهوام والديدان، ومسيل الصديد والدماء، ومحط البلا والفناء. القبر موطن العظماء والحقراء والحكماء والسفهاء، منزل الصالحين السعداء والطالحين الأشقياء. القبر محكمة السؤال والمناقشة والاختبار والمراجعة والتوفيق والتثبيت والشدائد والأهوال. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إما دار كرامة وسعادة أو دار إهانة وشقاوة. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في صحيح الجامع: ما رأيت منظرا، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. والله والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بسكنى قصره، لا يعتريه الهم طول حياته، كلا ولا ترد الهموم بصدره. ما كان ذلك كله في أن يفي فيها، في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. أول ليلة في القبر، أول ليلة في القبر، بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء وصنفت فيها المصنفات. ذكر مؤرخ الإسلام في تأريخه قال: مات الحسن بن الحسن من أولاد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت عنده زوجة وأطفال وكان في الشباب، والموت يا أحباب لا يستأذن شابا ولا غنيا، لا يفرق بين صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا رئيس ولا مرؤوس. الموت يقسم الظهور ويخرج الناس من الدور وينزلهم من القصور ويسكنهم القبور. مات الحسن فجأة فنقلوه إلى المقبرة، ووجدت عليه امرأته وحزنت حزنا لا يعلمه إلا الله، فأخذت أطفالها وضربت خيمة حول القبر وأقسمت بالله لتبكين هي وأطفالها على زوجها سنة كاملة. هلع عظيم وحزن دائم، وبقيت تبكي على زوجها، فلما وفت السنة أخذت أطناب الخيمة وحملتها وأخذت أطفالها في الليل، فسمعت هاتفا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فرد عليه آخر: لا لا، بل يئسوا فانقلبوا، ما وجدوا ضيعتهم ولا وديعتهم، ما كلمهم من القبر ولا خرج إليهم، ما قبل أطفاله ولا رأى زوجته. كان عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه يغير الثوب في اليوم أكثر من مرة، الذهب والفضة، الخدم والحشم، القصور والدور، المطاعم والمشارب، كلما اشتهى وطلب وتمنى تحت يده. وعندما تولى الخلافة وأصبح مسؤولا عن المسلمين انسلخ من ذلك كله. أتدرون لماذا؟ لأنه كان دائم التذكر لتلك الليلة، أول ليلة في القبر. ذات يوم شيع جنازة، فلما انصرفوا تأخر هو في المقبرة، فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، جنازة أنت وليها تأخرت عنها وتركتها. قال: نعم نعم، ناداني القبر من خلفي فقال: يا عمر يا عمر، ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ قلت: بلى. قال: خرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم. قال: ألا تسألني ما صنعت بالأوصال؟ قلت: بلى. قال: نزعت الكفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والعضدين من الكتفين، والوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين. ثم بكى وقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشابها يهرم، وحيها يموت، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، فالمغرور من اغتر بها. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أخي في الله، ماذا أعددت لتلك الليلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. أخرج الترمذي وابن ماجه عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه يعني العبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ نعم، أتيت القبور، قبور الرؤساء والمرؤوسين، قبور الملوك والمملوكين، قبور الأغنياء والفقراء، استوت جميعا عند الله. هل رأيتم قبرا ميز عن قبر؟ أأنزل الملك في قبر من ذهب أو من فضة؟ والله لقد ترك ملكه وقصوره وجيشه وكل ما يملك، ولبس قطعة من القماش كما نلبس، ولحد له في التراب كما نلحد. ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ومن عفر التراب فوسدوه، وفكوا عني أكفانا رقاقا، وفي الرمس البعيد فغيبوه. فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث لتركتموه. وناداه العلي: ذا فلان هلموا فانظروا هل تعرفوه؟ حبيبكم وجاركم المفدى، تقادم عهده فنسيتموه. روى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاث. أيها الأحباب، دعونا نسافر سويا في رحلة إلى القبر لنتعرف عليه من الداخل. إذا خرجت الروح من الجسد وشيعتها الملائكة إلى السماء، بقي ذلك الجسد، تلك الجثة الهامدة، من أجل أن تغسل وتكفن وتحنط ويصلى عليها، ثم تحمل على أكتاف الرجال، فتعود الروح لتحوم حول ذلك الجسد وهو على أكتاف الرجال، فتقول: إذا كانت الجنازة مؤمنة وصالحة، تقول تلك الروح: قدموني قدموني قدموني قدموني، لأنها تريد أن تنعم بذلك النعيم الذي وعدها ربها عز وجل، فقد وعدت بذلك في ساعة السكرات عندما غادرت من هذه الدنيا، فبشرت بجنة عرضها الأرض والسماوات، فتقول: قدموني قدموني، إن كانت صالحة، وإن كانت غير صالحة تقول لمن يحمل تلك الجنازة من الأهل والأحباب: يا ويلها يا ويلها، أين تذهبون بها؟ حتى إذا ذهب بك إلى ذلك المكان وإلى تلك الحفرة أصبحت رهين عملك. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى عنده واحد، أو يبقى معه واحد، يتبع الميت أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. نعم، هو العمل الذي عملته أنت في الدنيا هو الذي سيكون مؤنسا لك في قبرك، حتى إذا لحت وأهيل عليك التراب، وضعت في تلك الحفرة الضيقة، أنت في الدنيا تجمع الأموال من أجل أن تبني البيوت الواسعة، لكنك ما هيأت نفسك، ما هيأت نفسك وما استعديت لتلك الحفرة الحقيقية التي هي مأوى لك إلى قيام الساعة. فكرت في الدنيا فوسعت بيت الدنيا وضيقت بيت الآخرة، وسعت البيت الذي أنت مغادر منه وراحل عنه، وتركت تلك الحفرة التي لا يمكن أن توسع فيها إلا بعملك. فاعمل كما تكون حريصا على الدنيا، احرص على الآخرة، واجعلها جل عينيك وجل همك. تلك الحفرة إذا وضعت فيها تلتقي الروح بالجسد، يهال عليك التراب، وينصرف عنك الأهل والأحباب، تصبح في ذلك المكان أسيرا لا تملك لنفسك شيء، تعود إليك الروح فتسمع قرع نعال من أتوا ليشيعوك: أبوك، أخوك، أبناؤك، جيرانك، أحبابك، كلهم لسان حالهم يقول: كرامة الميت دفنا، كلهم قد تخلوا عنك، كلهم قد أوسدوك وأودعوك في تلك الحفرة، وكلهم قد ودعوك وخرجوا من تلك المقبرة، وأنت تسمع قرع نعالهم: لا حول لك ولا قوة إلا بالله. فينادي عليك ملك الملوك، ينادي عليك: عبدي عبدي، ذهبوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، يبقى لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا أموت. في ذلك المكان يا أحباب، لسان حال القبر ينادي قائلا لك: أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الدود، أنا بيت التراب. يا ابن آدم اليوم تضحك على ظهري، وغدا ستبكي في بطني. يا ابن آدم اليوم تفرح على ظهري، وغدا ستحزن في بطني. يا ابن آدم اليوم تمشي على ظهري، وغدا سأضمك في بطني. يا ابن آدم اليوم تأكل ألوان الطعام على ظهري، وغدا ستأكلك الدود في بطني. فيأتيك ملكان، ملكان للسؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن وصفهما فيقول: ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. قال: فيجلسان الميت فيسألانه ثلاثة أسئلة لا رابع لها. ثلاثة أسئلة قد سربت لك قبل أن تدخل قاعة الامتحان. قد سربت الأسئلة، أنت الآن خارج القاعة والثلاثة الأسئلة معك. فانتبه، انتبه، احرص على أن تكون إجابتك صحيحة من أجل أن تفوز، احرص على ذلك. قال: فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما العبد المؤمن فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إجابة صحيحة. فإذا بمناد من السماء يقول: أن صدق عبدي، صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. يا الله، فيوسع لك القبر، مد البصر، مد البصر، يفرش من الجنة وتلبس من الجنة، تعيش في روضة من رياض الجنة. في بداية الأمر يفتح لك بابا إلى النار، فيقال لك: ذاك مقعدك إذا كنت عصيت الله ومت على ذلك. ولكن الله عز وجل بكرمه وبرحمته أبدلك خيرا منه، فيفتح له بابا إلى الجنة، فيرى مقعده من الجنة، فيأتيه من ريحها وروحها وطيبها. وبينما هو على ذلك الحال، فيأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. قال: فيقول: من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. نعم، أنا العقيدة السليمة، أنا العبادة الصحيحة، أنا الأخلاق المتينة، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا قيامك، أنا زكاتك، أنا حجك وعمرتك، أنا طاعتك لوالديك، أنا إحسانك إلى جيرانك، أنا باختصار عملك الصالح، عملك الصالح. وبينما هو يتأمل في تلك الروضة ويتأمل المقعد الذي أعده الله عز وجل له في الجنة، فيشتاق إليه فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يريد من الساعة أن تقوم من أجل أن يذهب إلى ذلك المقعد الذي أعده الله تبارك وتعالى له في جنة عرضها السماوات والأرض. وأما العبد الكافر الفاجر المنافق العاصي، يأتيه الملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يجيب: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. هو كان في الدنيا يدري، كان في الدنيا يدري أن ربه الله وأن دينه الإسلام وأن نبيه محمد بن عبد الله، لكنه ما عمل بما علم، ضيع حقوق الله وما التزم بأوامر رسول الله وما اجتنب نواهيه وما التزم شريعة الإسلام. فلا يثبته الله. يقول الله عز وجل: يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. ويضل الله الظالمين، كل من ظلم نفسه بالمعاصي والذنوب، كل من ظلم نفسه بمجاهرة رب الأرض والسماوات وعدم الخوف منه. ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وبينما هو على تلك الحال، إذ يسمع صوت مناد من السماء: أن كذب عبدي، كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فتفتح له في بداية الأمر، يفتح له بابا إلى الجنة، فيقال له: ذاك كان مقعدك إذا أطعت الله، لكنك عصيته ومت على عصيانه، فقد أبدلك مقعدا في جهنم. فيفتح له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها. وبينما هو على ذلك، فيضرب كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيضرب بمطرقة لو ضرب بها على جبل لصار ترابا. فيضرب بمطرقة ضربة شديدة حتى يصير ترابا، ثم تعاد الروح. فيأتيه رجل في قبره قبيح المنظر، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، أنا الشرك، أنا الرياء، أنا النفاق، أنا قطعك للصلاة، أنا عقوقك لوالديك، أنا إساءتك لجيرانك، أنا الزنا، أنا اللواط، أنا السحاق، أنا العادة السرية، أنا القتل، أنا السرقة، باختصار أنا عملك الخبيث. فاعمل ما شئت، إنما هي أعمالك تجسد لتكون مؤنسة لك في قبرك. فهل تريد أن يكون المؤنس لك في قبرك صاحب ريح حسنة وطيبة ووجه وثياب حسنة، أم تريد غير ذلك؟ فاعمل ما شئت، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. وبينما ذلك في تلك الحفرة الضيقة وفي ظلمة القبر وظلمته، في ذلك المكان الذي هو حفرة من حفر النار، ويرى مقعده من النار، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. لا يريد من الساعة أن تقوم، لأن ما ينتظره من العذاب أشد، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول الحسن البصري رحمه الله: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط، يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط، ليلة تبيت مع أهل القبور لم تبت ليلة قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. أما اليومان، يوم يأتيك البشير من الله إما إلى جنة وإما إلى نار، ويوم تعطى كتابك إما بيمينك أو بشمالك. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أخي الحبيب، ماذا أعددت لتلك الليلة؟ هل أنت مستعد لها؟ يا شيخا كبيرا قد احدودب ظهره ودنا أجله، هل أعددت لأول ليلة في القبر؟ يا شابا غره شبابه وطول أمله، هل أنت مستعد لأول ليلة في القبر؟ ينبغي على المؤمن أن يتذكر تلك الليلة، لأن تذكر تلك الليلة يكون حافزا له في طاعة رب الأرض والسماوات، وحافزا له من اجتناب المعاصي والمنكرات. قم بزيارة القبور فإنها تذكرك الآخرة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، وفي رواية: فإنها تذكر الآخرة. إليك أبيات تصور لك المشهد عن قرب، وما الذي يحدث لك في تلك الحفرة الضيقة. وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسكب الدمع من عينيه أغرقني. فقام محترما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوقي وفارقني، وقال: هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، فريد وحيد القبر يا أسفا على الفراق بلا عمل يزودني. وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أفزعني، من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني. وأقعدوني وجدوا في سؤالهم: ما لي سواك إلهي، ما لي سواك إلهي من يخلصني. فمن علي بعفو منك يا أملي، فإنني موثق بالذنب مرتهني. تقاسم الأهل مالي بعد من صرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني. واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وحكمته على الأموال والسكن، وصيرت ولدي عبدا ليخدمه، وصار مالي لهم حلا بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الوهن. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي، يا نفس ويحك توبي، واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن. أيها الأحباب، ما زلنا متواصلون مع هذه السلسلة المباركة، وسيكون لقاؤنا القادم بإذن الله عز وجل تذكر هول المطلع. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما، لقوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وشرف ومجد وعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر عبادك المجاهدين المرابطين في سبيلك في كل الميادين. اللهم نصرك نصرك للمرابطين في سوريا وفلسطين، كل المستضعفين من المسلمين في ليبيا وفي بورما وفي مالي وفي مصر وفي بقاع الأرض أجمعين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل هلاكة نجاة. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ول علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا. اللهم من أراد باليمن وأهلها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد باليمن وأهلها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا قوي يا متين. اللهم إنا نستودعك اليمن، دينها وأهلها، وحدتها وأمنها. اللهم احفظها بحفظك، واحرسها بعينك، وحطها برعايتك، يا من لا تضيع عنده الودائع. اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف، ولا تجعلنا من اليائسين ولا من القانطين، ولا تهلكنا بالقحط والسنين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، ولمن ساهم في بنائه، ولمن صلى فيه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، افتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه، اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي القدير يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.